شمال ويمين. طب اسمعوني يا حاضرين، ورا قدام شمال ويمين، اقول على جوزي المرتين اللي محزم وعلي قدير. انا مش بقول لابو جيب مليان، انا قصدي الفقير العريان. تلاقي دينه في كل دكان، متمطع ماخد جوز نسوان، من ناحيته عدل وحقان، عازر شدوك امن التاني. قديمة يوم تعرف ليالت من العصر تركب حلت، حيلتك فروجة ذبحتك، تأخر مجاشي كانت، ودت الطبيخ لجارت، جارتك تقول لك يا كولا جاكي، دي في كل حاجة مقسماك، جارتك تقول لك يا كولا جاكي، دي في كل حاجة مقسماكي. في يوم خميس جاي من أسوان، القديمة تفنس بالبيبان، تقول تعشوفي يا أم فلان، الراجل ده أخدته عريان، ودلوقتي معاه جوز نسوان، جاب لي الجديد اللحم سمين، أما القديمة كرشة ومصاريف، جاب لي الجديد اللحم سمين، أما القديمة كرشة ومصاريف، راح للقديمة لقاها زعلان، قالت له يومين ما عندي نجاز، قال لها يا مرايك ولا شايفاني، صبغة وراح بيته التاني، يلقى الجديدة زعلاني، بتقول له عايز أبوت وجاز، بقيت عاطى ومن غير حجاز، سيب قنوي نزل عالزرع، جنة عرق فوقي من النقنقة جابت نص ردب، عند القديمة وصب وصب، راح في الجديدة ودور دل، ما عشت المارة تنجرب، أنا والقديمة لين رب، قالت له حروح حردان.